إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وطن في رحاب الإيمان. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، شعائر صلاة فجر خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، ذلك اليوم الكريم المبارك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كل ما في الوجود يشهد بأن الله موجود. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى، في كل نازلة في كل شدة أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، من يتأمل في وجود الله عز وجل، من يتأمل في الكون، يرى أن هذا الكون يشهد بأن الله هو الخالق، وبأن الله هو الموجود. تلك الطبيعة قث بنا يا ساري، حتى أريك بديع صنع الباري. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار. من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. إخوة الإيمان والإسلام، قيل لسيدنا أبي بكر الصديق رضوان الله عليه: كيف عرفت ربك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. نعم إخوة الإيمان والإسلام، سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروضة مزدانا، سل الزهرة والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. إنه الله، إنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وهذه لحظات كريمة من الليل حري بنا أن نقف فيها بين يدي الله عز وجل تائبين مستغفرين منيبين سائلين الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رب هب لي المتاب حتى أتوب، وحي قلبي يوم تحيا القلوب، تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لا أستحي وأنت الرقيب. سبحانك ربي، سبحانك ربي. إخوة الإيمان والإسلام، إنها لحظات كريمة، لحظات تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات. إنها لحظات الثلث الأخير من الليل، نسأل الله سبحانه وتعالى فيها العفو والعافية. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يحصن فروجنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتولى أمورنا وأن يحسن خلاصنا. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا. نسأل الله تعالى أن ينزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان، وخير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله تسمية الأنثى

مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، حكمة بالغة، فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، وقد كانت خير بداية لنا، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة من هنا، من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالشكر، ووعدنا سبحانه وتعالى بالزيادة، أمرنا بأن نشكره سبحانه وتعالى على نعمه وعلى آلائه، فربي لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، على المسلم أن يشكر أخاه الذي صنع له معروفا. ولقد جاء في الحديث القدسي: ما شكرني من لم يشكر من أجريت النعمة على يديه. ولقد افتتحنا هذا اللقاء الإيماني المبارك بقول الله عز وجل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فالشكر لله سبحانه وتعالى موصول، ومن الله سبحانه وتعالى الزيادة. أما من يصبح ساخطا، من يصبح والدنيا كلها كل همه، فهذا بعيد كل البعد عن مبادئ الإسلام، بعيد عن توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يناله من الدنيا إلا ما كتبه الله له، ومن أصبح وهمه الآخرة، همه هو رضا الله سبحانه وتعالى، همه هو القرب من الله عز وجل ابتغاء الآخرة الخالدة، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا تتمرغ تحت قدميه. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. إخوتنا إخوة الإيمان، الآن مع الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واشرح صدورنا واحفظ بلادنا يا من يزرع الخير يجني أطياب الثمر وزارع الشر لا يلقى سوى الضرر. من يزرع الخير يجني أطياب وزارع الشر لا يلقى سوى الضرر. هل يستوي قائم لله يذكره والنائمون بلا عذر على السرر. هذا وربي في الجنات، هذا وربي في الجنات مقعده يلقى هنالك صفوان غير منكدر. لكن من أعرضوا ضنكم معيشتهم لكن من أعرضوا ضنكم معيشتهم عمي بصائرهم يلقون في سقر. جاءتهم الرسل بالآيات جاءتهم الرسل بالآيات تنذرهم، لكن قلوبهم أقسى من الحجر. كم من أناس مضوا لله قد سبقوا في سبقهم آية عظمى لمعتبر. فبعضهم مات لم يذكرهم أحد وعاش قوم طوال الدهر في السير. أدرك بقية عمر كت تهلكه فأنت حق وباقي العمر في سفري. ولتصحبن كتاب الله معتبرا وكن من اللهو يا صاحي على حذري. وفوض الأمر للرحمن ولترضين بحكم الله ذي القدر. ولتصحبن كتاب الله ولتصحبن كتاب الله معتبرا وكن من اللهو يا صاح على حذري وفوض الأمر للرحمن وفوض الأمر للرحمن محتسبا ولترضين بحكم الله ذي القدر واذرف دموعك طول الليل معتذرا عساك تحظى بكأس الوصل في الساحر واذرف دموعك طول الليل معتذرا عساك تحظى بكأس الوصل في السحر طيب لنفسك بعد الموت سيرتها طيب لنفسك بعد الموت سيرتها تفنى الجسوم ويبقى طيب الأثر طيب لنفسك بعد الموت سيرتها تفنى الجسوم تفنى الجسوم ويبقى طيب الأثر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة، وكان معنا قارئا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. إخوة الإيمان، حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية المهندس محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية كنترول الإذاعة تحيات المهندسين تامر عبد الغني وأحمد رامي. لكم تحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. وحتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، هذه تحياتي دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 3 من شهر جماد الآخرة من عام 1440 من الهجرة، الموافق 8 من شهر فبراير من عام 2019 من الميلاد.